الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو لكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في وآله الأطهار